وسهل لبلوغ رضاك سبلنا، وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. يا منقذ الغرقى، يا منجي الهلكى، يا شاهد كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا دائم المعروف، يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه، يا من رزق كل شيء عليه ومصير كل شيء إليه. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، ورقاب والدينا ورقاب أهلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان في هذا الجمع المبارك شيخا كبيرا قد شابت لحيته فيك، اللهم حرم شيبته على النار، اللهم حرم شيبته على النار. اللهم ومن كان في هذا الجمع شابا ذكرا أو أنثى، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه ولا تعرضه للفتن. اللهم ومن كان في هذا الجمع صغيرا، اللهم أنبته نباتا حسنا، نباتا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ولا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.